بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذا الدرس من دروس شرح الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي. ونبدأ اليوم إن شاء الله في قسم المعاملات، وقد زدت بيتا في كتاب البيع، فإن الناظم وفقه الله ذكر أن من شروط البيع العلم بالمبيع والثمن، وهذا الشرط شرط صحيح، لكن الجهالة ليست مؤثرة في فساد العقد في كل حال، لا، في بعض الأحوال تغتفر الجهالة، وقد نظمت هذه الأحوال الثلاثة بقولي تغتفر الجهالة اليسيرة وفي توابع وفي الضرورة، فإن الجهالة تغتفر إذا كانت يسيرة، وإنما تبطل الجهالة البيع إذا كانت جهالة كثيرة. الأمر الثاني من الجهالة المغتفرة الجهالة التي تكون في التوابع، يعني في غير المعقود عليه أصالة. مثلا إذا باع حملا في بطن الشاة لا يصح، لكن لو باع شاة حاملا بحملها يصح ذلك لكون الحمل تابعا. كذلك الجهالة اليسيرة ما مثلنا له، نمثل نقول الجهالة اليسيرة مثل إيش؟ مثل الإنسان الذي يشتري الجوال وهو لا يعلم لون البطارية الداخلية. لون البطارية الداخلية أمر يسير لا يؤثر في الثمن، فعدم العلم به لا يضر. كذلك من الجهالة المغتفرة الجهالة في الضرورة، هناك أمور ضرورية لو يعني يضطر إليها التجار ويحتاجون إليها، لو قلنا إن الجهالة فيها غير مغتفرة لأدى ذلك إلى فساد السلع. مثلا لو قلنا إن المعلبات يجب فتحها حتى يراها المشتري ويعلم بداخلها بالرؤية لفسدت هذه المعلبات، إذا فتحت تفسد. كذلك الفواكه التي يقصد بها ما في جوفها مثل البطيخ والرمان، لو قلنا لا تبيع الرمان إلا إذا فتحته يفسد الرمان، فالجهالة هنا مغتفرة لكونها مما يضطر إليه أو يحتاج إليه، والضرورة هنا يقصد بها الضرورة والحاجة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.